في جرح في الوجه، هل أغير الضمادة عند كل وضوء أو أمسح على الجرح؟ امسح على الجرح فقط، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المهم أن الضمادة تكون بقدر الجرح أو ما يلزم لتثبيت الضمادة، تمسح عليها لا بأس بذلك، ولا يلزمك أن تغير الضمادة أو ترفعها مع كل وضوء، لأن ده يكون فيه حرج شديد وقد يعرض الجرح للتلوث أو لتأثير الشفاء أو نحو ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.